أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما تخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن القضية المهدوية وسنن التاريخ، وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول: ما هو مفهوم سنن التاريخ؟ إن الظواهر تارة تكون ظواهر طبيعية لا تخضع للإرادة والاختيار، وتارة تكون ظواهر اجتماعية خاضعة للإرادة والاختيار. الظواهر الطبيعية مثل حركة الكواكب والمجموعات الشمسية، هذه ظاهرة طبيعية، ظاهرة كونية. والظواهر الاجتماعية التي تخضع للإرادة والاختيار ظاهرة المشاريع الثقافية الخيرية، ظاهرة الحروب الصلح، ظاهرة بناء الحضارة. الظواهر مطلقا سواء كانت طبيعية لا إرادية مثل حركة الكواكب، أو كانت ظاهرة اجتماعية إرادية مثل الحروب، كلتا الظاهرتين تخضع لقوانين وسنن. الظاهرة الكونية كحركة الكواكب تخضع لقانون يحكمها مثل قانون الجاذبية يحكم مدارها وحدودها. الظواهر الاجتماعية مع أنها ظواهر إرادية اختيارية مثل اشتراك المجتمع في الحرب، في الصلح، في بناء الحضارة، هذه الظواهر أيضا تحكمها قوانين، يعبر عن هذه القوانين بسنن التاريخ، لأن التاريخ، مسيرة التاريخ هي عبارة عن المسيرة الاجتماعية، وبما أن المسيرة اجتماعية الإرادية تخضع لقوانين، إذن حركة التاريخ أيضا تخضع لقوانين. وقد أشار القرآن الكريم إلى أن للتاريخ سننا كما أن للطبيعة سننا. يقول القرآن الكريم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول القرآن الكريم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله له سنن، سنن في الطبيعة وسنن في مسيرة تاريخ المجتمعات. مثلا من سنن التاريخ أن لكل مجتمع موتا وحياة، كما أن للفرد حياة وموت، المجتمع أيضا قد يحيا وقد يموت. إذا كان المجتمع يمتلك حضارة فهو يمتلك حياة، إذا كان المجتمع متخلفا فالمجتمع ميت وإن كان الأفراد باقين على وجه الحياة. القرآن الكريم يشير إلى هذه السنة، يقول ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يعني الأمة لها موت بموت الحضارة، ولها حياة بحياة الحضارة، هذا غير موت الأفراد وحياة الأفراد. ومن السنن التاريخية أنه لا يمكن أن تقع بوصلة التغيير في أي مجتمع ما لم يسبقها تغيير ثقافي وتغيير روحي. لاحظ قوله عز وجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال في آية أخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التغيير الاجتماعي لابد أن يسبقه تغيير ثقافي وتغيير نفسي، وهذه سنة من سنن التاريخ. أيضا من سنن التاريخ أن الحياة الاقتصادية منوطة بالتوازن بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع. إذا اختل التوازن بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع تنهار الحياة الاقتصادية. القرآن الكريم أشار إلى هذه السنة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني اختل التوازن بين الإنتاج وبين التوزيع، هذا معنى كفرت بأنعم الله. وأيضا يقول القرآن الكريم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني تلاعبوا بالثروات ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن التاريخ له سنن كما أن للطبيعة سنن أشار إليها القرآن الكريم. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني، هل أن القضية المهدوية تنسجم مع سنن التاريخ أم تتعارض مع سنن التاريخ؟ ذكر بعض الباحثين أن القضية المهدوية تتعارض مع سنن التاريخ، تتنافى مع سنن التاريخ، وذلك من زاويتين. الزاوية الأولى أن السنة التاريخية تقتضي أن الحضارة والدولة لا تقوم إلا على أكتاف المجتمع. المجتمع البشري بإمكاناته المادية وطاقاته المادية هو الذي يبني الحضارة، هذه هي سنة التاريخ. لا تقوم حضارة إلا على أكتاف المجتمع البشري من خلال إمكاناته وطاقاته المادية، هذه سنة التاريخ. بينما القضية المهدوية ماذا تعني؟ تعني أن رجل واحد يقود العالم ويبني حضارة على الأرض كلها بإمكاناته وطاقاته الخارقة للعادة، الخارقة للطبيعة. قيادة رجل واحد للحضارة من خلال صفاته وقابلياته يتنافى مع سنن التاريخ. سنن التاريخ تقول الحضارة لا تقوم إلا على أكتاف المجتمع البشري، المجتمع البشري من خلال إمكاناته وطاقاته المادية. أما يجي واحد ويزود من قبل السماء بطاقات إعجازية وبقابليات إعجازية ويقود الحضارة، هذا شيء يتنافى مع سنن التاريخ. لذلك القضية المهدوية بنظر بعض الباحثين هي وهم أو خيال. ليش؟ لأنها تتنافى مع سنة الله في التاريخ. احنا الآن نريد نسلط الضوء على هذه الفكرة، انتبه لي جيدا. هناك فرق بين السنة التاريخية والضرورة العقلية. السنة التاريخية ليست علة لا تختلف ولا تتخلف، يعني لازم تقع، لا. السنة التاريخية تحكم مسيرة المجتمع في الظروف الاعتيادية مو في الظروف الاستثنائية. يعني لو خلينا مع الظروف الاعتيادية فإن سنن التاريخ تضبط حركة المجتمع، لكن أحياناً تقتضي الضرورة العقلية أن تتدخل يد السماء في مسيرة التاريخ. أحياناً السماء تتدخل في مسيرة التاريخ تغير مسار التاريخ. إذن ليست دائماً مسيرة التاريخ تمشي طبق سنة. السنن حاكمة في الظروف الاعتيادية، ولكن العقل يقول إذا اقتضت استمرارية الدين، دين الله، أن تتدخل يد السماء في تغيير مسار التاريخ، فإن يد السماء تتدخل في تغيير مسار التاريخ. وهذا ما يسمى بالضرورة العقلية. الضرورة العقلية تتقدم على السنة التاريخية. خل أشرح لك بالأمثلة. الآن المثال الأول، السنة التاريخية في الإيمان، أن يكون الإيمان من قبل البشر من خلال الأسباب الطبيعية. أي فكرة تعطى للناس لن يؤمن الناس بها عن طريق الإعجاز، سيؤمن الناس بها عن طريق الأسباب الطبيعية. هذه السنة التاريخية تقول هكذا، الإيمان من قبل المجتمع بأي فكرة إنما يكون ضمن الأسباب الطبيعية لا ضمن الأسباب الإعجازية. هذه السنة التاريخية. لكن الضرورة العقلية ماذا تقول؟ الضرورة العقلية تقول لا، يجب لكل نبي أو رسول أن يقيم معجزة خارقة للعادة من أجل تحقيق الإيمان من قبل المجتمع البشري. فالضرورة العقلية تدخلت. كيف؟ هل أشرح لك من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى، المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل. هذا ما حد يقول لا، مجتمع البشري يحتاج إلى عدالة، نظام عادل. زين، بما أن المجتمع يحتاج إلى نظام عادل فلا بد لله أن يبعث هذا النظام العادل للمجتمع البشري عبر الأنبياء والرسل. ليش لا بد لله أن يبعث؟ لأن الله لو لم يبعث النظام إلى البشرية فإما أن يكون عدم البعث لجهله تعالى أو لعجزه تعالى أو لعبثيته، وجميع هذه الاحتمالات لا يمكن الأخذ بها. الله تبارك وتعالى هل يجهل أن المجتمع البشري محتاج إلى النظام العادل؟ ما يجهل، مقتضى علمه بكل شيء أن لا يجهل حاجة المجتمع البشري إلى النظام العادل. زين الله يعلم، هل هو عاجز؟ واحد يقول والله هو يعلم بأن المجتمع محتاج لكن هو عاجز، هل يمكن القول بذلك؟ مقتضى أن الله قادر على كل شيء أن يبعث النظام العادل. زين؟ يقول والله صحيح الله عالم وقادر لكن عبثا ما بعث، قال والله أنا ما أريد أبعث كيفي، عبثا ممكن في حق الله ذلك؟ غير ممكن، يتنافى مع حكمته تعالى. إذن هذه يسموها قاعدة اللطف في علم الكلام، مقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري للنظام وقدرته على إنزال النظام وحكمته أن يبعث نظاما عادلا للمجتمع البشري، وهو القائل تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني تحقق النظام العادل. هذه المقدمة الأولى. نجي للمقدمة الثانية، إذا جاء النبي وقال أنا رسول الله إليكم وعندي نظام عادل من السماء، كيف يمكن إثبات صدق نبوته؟ كيف نثبت أنه صادق؟ المجتمع ينقسم إلى قسمين، النخبة العقلائية والعامة من الناس. النخبة العقلائية يمكن أن تصدق هذا النبي من خلال البراهين العقلية التي يقيمها على صدق نبوته، لكن العامة من الناس لا تستوعب البراهين العقلية، العامة من الناس فكرها فكر حسي وليس فكرا عقليا. العامة من الناس تطلب أدلة حسية ملموسة، ما تستوعب الأدلة العقلية. إذن لا يمكن إثبات نبوة نبي من الأنبياء، ولا يمكن تحقيق الإيمان به من قبل المجتمع إلا إذا أقام أدلة حسية على صدق نبوته، وهذا هو معنى المعجزة الخارقة لنواميس الطبيعة. إذن لو جينا للسنة التاريخية شنقول؟ مقتضى السنة التاريخية أن يؤمن الناس بالنبي من خلال الأسباب الطبيعية، لكن السنة التاريخية لا تكفي لإثبات صدق النبي، فاحتجنا إلى الضرورة العقلية، فجاءت الضرورة العقلية وقالت لابد أن تتدخل السماء وتقيم إعجازا على يد هذا النبي حتى يثبت صدقه وحتى يتحقق الإيمان به. إذن هنا اضطررنا إلى أن تتدخل السماء، الضرورة العقلية هنا حرفت مسار التاريخ، غيرت مسار التاريخ، قالت يجب الإتيان بمعاجز تثبت صدق النبي، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في قوله ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني عيسى بن مريم، أني قد جئتكم بآية من ربكم. أنا مو فقط تؤمن بي من خلال الأسباب الطبيعية، لا، لابد أن تؤمنوا بي من خلال الأدلة الحسية. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن سنة التاريخ صارت محكومة بالضرورة العقلية، الضرورة العقلية قالت يجب أن تتدخل السماء وتعطي النبي معاجز لكي يتحقق الإيمان به. احتجنا إلى الضرورة العقلية. أضرب لك مثال ثاني أوضح. الآن مثلا انتصارات النبي، والنبي محمد صلى الله عليه وآله كيف انتصر؟ كيف انتصر في بدر، في حنين، في المشاهد الأخرى؟ بس بالأسباب الطبيعية؟ طبعا لا، القرآن يقول لا. لو مشينا على سنن التاريخ لقلنا الانتصار لأي أمة، الانتصار لأي إنسان إنما يتم من خلال الأسباب الطبيعية، من خلال قوته، قوة سلاحه، قوة جماعته. بينما النبي لم يكتف الله بنصره بالأسباب الطبيعية، وإنما أدخل الأسباب الغيبية لنصر النبي صلى الله عليه وآله، وهو القائل عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كيف؟ تشرح الآيات شلون الغلبة تحققت. مثلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم؟ أنتوا الآن مستائين أن داعش تبيد البشر وتقوم بمذابح ومجازر، ترى الأمم اللي قبلكم شنو لاقت؟ ما هو أعظم من ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني الأمم السابقة مرت بمآزق وأزمات كانت تحتاج إلى تدخل السماء، جاء تدخل السماء. اسمع القرآن ماذا يقول: وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الله أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن السماء تدخلت، ما صارت القضية قضية سنن التاريخ. إذن النبي في انتصاراته احتاج إلى تدخل السماء وإنزال الملائكة، ولم تقف القضية على سنن التاريخ. هذا يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا أنه الظروف الاعتيادية تحكمها سنن التاريخ، هذا صحيح، ولكن إذا توقف انتصار الدين واستمرارية الدين على تدخل السماء فإن الضرورة العقلية حينئذ تقول لا بد أن تتدخل السماء، فتحكم سنن التاريخ وتؤثر السماء أثرها. وهذا ما حصل بالنسبة إلى انتصارات النبي صلى الله عليه وآله. نفس الفكرة نطبقها على قضية الإمام المهدي. صحيح، لو كنا نحن وسنن التاريخ لقلنا بأن السنة التاريخية جرت على أن لا تقوم حضارة إلا على أكتاف المجتمع البشري من خلال إمكاناته وطاقاته المادية، لو كنا نحن وسنن التاريخ. لكن الضرورة العقلية تقول لابد أن تتدخل السماء يوما من الأيام لإقامة الحضارة الإسلامية. ليش؟ أنا أبين لك ليش. الإسلام تشريعات متكاملة. شوف، الإسلام مو دين خاص بالعبادة ولا دين خاص بالمعاملات، الإسلام تشريع متكامل، لم يترك الدين الإسلامي بابا من أبواب الحياة إلا ووضع لها أنظمة وقوانين، أليس كذلك؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بما أن الدين الإسلامي تشريع متكامل. فنحن نسأل، هل طبق هذا التشريع المتكامل في يوم من الأيام؟ سؤال. لا، إلى الآن ما طبق الإسلام بأكمله، حتى في زمن النبي، حتى في زمن الإمام علي، لأن الفرصة ما كانت كافية. النبي تجربة الدولة اللي أسسها النبي مدتها كم؟ 10 سنوات. 13 سنة كان النبي محاصرا في مكة، ولم يستطع إقامة الدولة إلا ضمن 10 سنوات، ولم يكن هذا الزمن كافيا لتطبيق الإسلام بكامل تشريعاته. وزمن الإمام علي كله 4 سنوات وأشهر، ترى الإمام علي ما حكم أكثر من ذلك، 4 سنوات وأشهر، لم تكن الفرصة كافية لتطبيق الإسلام بكامل تشريعاته. إذن بما أن الإسلام تشريع متكامل، ولم يمر على البشرية إلى الآن زمن طبق فيه الإسلام بكامل تشريعاته، فإما أن تطبق هذه التشريعات يوما من الأيام، وإلا فإن تشريعها شنو؟ لغو وعبث، أن ما طبق، تشريعات بقيت مغلفة، صح لو لا؟ هل التشريعات الإسلامية جاءت لكي تغلف أم جاءت لكي تطبق على الأرض؟ إن كانت التشريعات جاءت لكي تغلف فتشريعها لغو وعبث، وإن كانت هذه التشريعات جاءت لكي تطبق على المجتمع البشري، إذن لا بد أن يعطي الله المجتمع البشري فرصة زمنية يقتدر الإسلام فيها على تطبيق أنظمته وقوانينه على جميع الأرض، وحيث إن الفرصة لم تحصل إلى الآن، إذن لا بد من يوم يكون فرصة زمنية لتطبيق الحضارة الإسلامية بجميع أنظمتها، وذلك اليوم هو يوم ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف. وهذا معناه الضرورة العقلية. إذن الضرورة العقلية تقول لا بد من دولة المهدي، لا بد من حضارة المهدي، وهذه الضرورة العقلية هي الحاكمة على السنة التاريخية، كما اقتضت الضرورة نصر النبي 5000 من الملائكة، وكانت هذه الضرورة حاكمة على السنة التاريخية، أيضا الضرورة العقلية تقتضي دولة المهدي وحضارة المهدي، وهذا حاكم على السنة التاريخية، بل إن هذا هو وعد الله. لاحظوا القرآن الكريم، شو يقول القرآن الكريم؟ 3 آيات بنفس اللفظ، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إلى الآن ما ظهر الدين على الدين كله، إلى الآن من زمن النبي إلى الآن لم يظهر الدين على الدين كله. وهل يخلف القرآن وعده؟ إذن بما أن الله وعد في القرآن أن يأتي يوم يظهر فيه الدين الإسلامي على جميع الديانات ويكون هو النظام العالمي الحاكم، وقبح وخلف الوعد قبيح، فمقتضى وعد القرآن أن يتحقق هذا اليوم، وذلك بظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فمسألة القضية المهدوية مو مسألة انت تقول والله هذه المسألة تتنافى مع سنن التاريخ إذن هي قضية وهمية، لا، القضية المهدوية تنسجم مع الضرورة العقلية، فبما أنها تنسجم مع الضرورة العقلية فلا بد من تحققها ولا مجال لتحكيم سنن التاريخ عليها، لأن سنن التاريخ إنما تحكم في الظروف الاعتيادية لا في الظروف التي يتوقف ظهور الدين واستمرارية الدين على تدخل يد الغيب فيها. وإذا تراجع التاريخ ترى مو بس قضية الإمام المهدي، كثير من مسيرة التاريخ تتغير أحيانا برجل واحد، مو بس الإمام. تستغرب يعني أن الإمام المهدي بغير مسار التاريخ وهو رجل واحد؟ كثير من عمالقة التاريخ هكذا، صح لو لا؟ كثير من مسيرة من فصول مسيرة التاريخ تغيرت مسيرة التاريخ برجل واحد، إذا كان لهذا الرجل قابلية خارقة للعادة. زين، أفلاطون وأرسطو غير مسار تاريخ الفلسفة، إينشتاين غير مسار علم الفيزياء. التاريخ قد يتغير برجل واحد إذا كان هذا الرجل يملك طاقات عملاقة، طاقات جبارة يستطيع بها أن يغير مسيرة التاريخ. هذا ليس شيئا مخالفا للسنن التاريخية أبدا. زين، إذن هذه النقطة عالجناها. نجي إلى الزاوية الثانية. بعض الباحثين وهو الدكتور الباحث عدنان إبراهيم، دكتور عدنان إبراهيم زين، دكتور باحث مثقف، ونحن أيضا المثقفون الذين يمشون على منهج التحقيق، نحن نحترمهم ونطرح بحوثهم ونناقشها، وإن اختلفنا معهم في الرأي وإن اختلفنا معهم في النتيجة زين. المثقف الحقيقي هو الذي يكون نقده لأي فكرة دينية أو غير دينية يكون نقده مبني على البحث والخبرة وليس مبنيا على الارتجال. من كان نقده لأي فكرة دينية أو تاريخية مبنيا على البحث والخبرة والإحاطة بأطراف الموضوع والغور إلى جذوره وأعماق روافده فهذا هو الحقيق باسم المثقف الناقد. وأما الناقد الذي ينقد أي فكرة دينية أو غيرها ارتجالا من دون أن يحقق أطراف الموضوع فهذا خارج عن المنهج العلمي للنقد والثقافة. نجي الآن إلى ما تعرض إليه الدكتور عدنان إبراهيم. قال القضية المهدوية تتنافى مع سنن التاريخ. ليش؟ يقول لأن الله عز وجل يقول في كتابه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. مضمون الآية أن لا خلود لبشر، لا قبل النبي ولا بعد النبي، ما في بشر خالد. والقضية المهدوية معناها إنسان خالد، إنسان يعيش 1400 سنة يعني إنسان خالد، وهذا يتنافى مع الآية المباركة. الآية المباركة تقول لا خلود للبشر، والقضية المهدوية تقول هناك بشر خالد وهو المهدي. إذن القضية المهدوية تتنافى مع سنة من سنن الله وهي عدم الخلود. الجواب عن هذه الملاحظة، شنو معنى الخلد في الآية؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، شنو معنى الخلد؟ هل المقصود بالخلد العمر الطويل أو المقصود بالخلد عدم الموت؟ إذا كان المقصود بالخلد العمر الطويل فهذا يعني التناقض في القرآن، لأن هذه الآية تتنافى مع آيات في القرآن دلت على أن بعض البشر لبث عمرا طويلا يقول القرآن الكريم في حق نوح عليه السلام: ولبث في قومه شنو؟ 1000 سنة إلا 50 عام. هذا اللي لبث في قومه، بعد اللي عاش كم؟ الله أعلم. إذن لو كان المراد بالخلد في الآية طول العمر لأوجب ذلك تناقض آيات القرآن، لأن بعض الآيات القرآن قررت أن بعض الأنبياء طال عمره وخرج عن السنة الطبيعية للبشر. زين، وإذا كان المراد بالخلد عدم الموت كما هو ظاهر الآية، في علم البلاغة في علم البيان يقولون مقتضى المقابلة أن تفسر الشيء بمقابله، صح لو لا؟ الآية فيها متقابلين: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت. معنى الخلد يعني عدم الموت، مقتضى المقابلة بين صدر الآية وذيلها أن المراد بالخلد عدم الموت. بما أن المراد بالخلد عدم الموت، إذن القضية المهدوية لا تتنافى مع الآية المباركة، لأنه ما في أحد يدعي أن المهدي لا يموت، صح لو لا؟ المهدي يؤسس الدولة، فإذا آتت أكلها ينتقل إلى جوار ربه مقتولا شهيدا كآبائه البررة الكرام، ما حد يقول أن المهدي سيبقى خالدا. إذن بالنتيجة القضية المهدوية لا تتنافى مع سنة تاريخية مستفادة من الآية الشريفة. زين، هذا تمام كلامنا في المحور الثاني. نصل إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. هناك عدة أسئلة ترتبط بالقضية المهدوية أثارها الدكتور عدنان إبراهيم في بحثه. نجي إلى الأمر الأول، قال: المنهج الصحيح أن نستدل ثم نعتقد، يعني نسير على طبق الدليل، أينما ذهب الدليل نذهب معه، لا أننا نعتقد أولا ثم نستدل لإثبات عقائدنا. هذه الطريقة المتعارفة بين المسلمين، يؤمنون بالله ورسوله ثم يستدلون على صدق معتقداتهم، أو الإمامية يؤمنون بالأئمة وعصمتهم ثم يستدلون على ذلك بأدلة معينة. الطريق الصحيح أن تستدل ثم تعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل. زين، نعلق على ذلك، نقول صحيح أن تستدل ثم تعتقد أفضل من أن تعتقد ثم تستدل، صح، بس أن تستدل بعد أن تعتقد ليس خارج عن المنهج العلمي، مو أنه هذا منهج غير علمي، يعني أنا أعتقد بعقيدة أول ثم أستدل على صحة العقيدة، هذا ليس خارجا عن المنهج العلمي. لماذا؟ لأن قيمة الدليل في مضمونه وليس قيمة الدليل في زمانه. دليل شنو مضمونه؟ هل هو على طبق الموازين العلمية أم لا؟ إذا كان الدليل على طبق الموازين العلمية، دليل منطقي، إذن هو دليل قيم، جاء قبل الاعتقاد أو جاء بعد الاعتقاد. وإذا كان الدليل ضعيفا غير منطقي لا وزن له، وإن كان قبل الاعتقاد، قيمة الدليل في مضمونه لا في زمان إقامته. زين، هذا الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، ذكر الدكتور أن السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره استدل على القضية المهدوية بالمنطق والفلسفة، وهذا غير مقبول. ليش؟ لأن القضية المهدوية ما لها علاقة بالمنطق والفلسفة. القضية المهدوية إن كانت تاريخية لابد أن نثبتها بكلام المؤرخين، إن كانت عقائدية لابد أن نثبتها بالأحاديث والروايات، إثبات القضية المهدوية بالمنطق والفلسفة كما صنعه الشهيد السيد محمد باقر الصدر ليس صحيحا، ليس صائبا، أو ليس كما ينبغي. هل هذا الكلام تام أم لا؟ ارجعوا بأنفسكم إلى ما كتبه السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره عند كتيب اسمه بحث حول المهدي، ارجعوا إليه. سيد الصدر سلك المنهج العلمي تماما. كيف؟ قسم البحث إلى فصول. فصل الأول إمكان القضية المهدوية، هل يمكن أن يبقى إنسان عمرا طويلا أم لا؟ بعدين الفصل الثاني إثبات وقوع ذلك، فعلا هذا الأمر وقع أم لا؟ بعدين فلسفة الغيبة وفلسفة الظهور، وهذا كله منهج علمي. خل أضرب لك مثال. إحنا عندنا مثلا إسراء النبي المصطفى من مكة إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه قضية، لو عرضت علينا هذه القضية كيف نبحثها؟ نبحثها من ثلاثة فصول. فصل الأول، هل هذه القضية ممكنة في حد ذاتها أو غير ممكنة؟ أصلا ممكنة في ذاك الزمان أو غير ممكنة؟ نبحث أولا عن إمكانها وعدمه. بعدين إذا ثبت إمكانها يجي الفصل الثاني، هل القضية وقعت بالفعل، فعلا أسري بالنبي أم لا؟ زين، إذا ثبت وقوعها ننطلق إلى الفصل الثالث، ما هي فلسفة الإسراء؟ يعني ما هي أهدافه؟ ما هي مبرراته؟ ما هي آثاره؟ هذا يسمى فلسفة القضية. سيد الصدر تحدث عن القضية المهدوية من خلال الفصول الثلاثة. أولاً أثبت هل أن بقاء المهدي هذا العمر الطويل أمر ممكن علمياً لو غير ممكن؟ أثبت إمكانه لا وقوعه، أثبت إمكانه عبر المنطق الفلسفي. فهو لم يستخدم المنطق الفلسفي لإثبات الوقوع، استخدم المنطق الفلسفي لإثبات شنو؟ الإمكان، أنه أمر ممكن في حد ذاته، واستدل عليه بالفلسفة وبالدليل العلمي. والاستدلال على الإمكان بالفلسفة والدليل العلمي طبق المناهج العلمية. زين، ثم انتقل إلى الفصل الثاني وأثبت الوقوع، أن القضية فعلا واقعة، المهدي ولد وما زال حي ويبقى إلى أن يأذن الله له بالخروج. أثبته مو بالفلسفة، أثبت بالأحاديث، راجعوا الكتاب. قال نثبت وقوع ذلك بدليلين، دليل إسلامي سماه ودليل علمي. الدليل الإسلامي يعني الروايات والأحاديث، قال توجد أكثر من 220 رواية في كتب السنة والشيعة عن الإمام المهدي، وهي تفيد التواتر في ثبوت وقوع القضية المهدوية. ثم استدل بالدليل العلمي على الوقوع، ألا وهو دليل حساب الاحتمالات. فهو لم يستخدم الفلسفة في إثبات الوقوع، وإنما استخدم الروايات والأحاديث ودليل حساب الاحتمالات. ثم انتقل إلى الفصل الثالث. الفصل الثالث كان عبارة عن فلسفة الغيبة، فلسفة الظهور. مثل أن ما يذكر في علم القانون، يقول لك في علم القانون هناك علم الحقوق وهناك فلسفة الحقوق. علم الحقوق يعدد لك الحقوق، حق المواطن، حق الدولة، حق الأسرة. بعدين فلسفة الحقوق يقول لك لماذا هذه الحقوق، ما هي أهدافها، ما هي مبرراتها. السيد الشهيد استخدم الفلسفة في بحث فلسفة الغيبة والظهور، لا في إثبات وقوع الغيبة والظهور، وإنما استدل على وقوع الغيبة والظهور بالأحاديث والروايات والدليل العلمي. فراجع كتابه إن شئت. زين، نجي إلى الملاحظة الثالثة. الدكتور عدنان إبراهيم قال قضية ولادة المهدي فرية، فرية يعني أكذوبة. قال في الكافي نفسه اللي الشيعة يعتمدوا عليه، في الكافي توجد رواية أن الإمام الحسن العسكري لم يعقب، يعني كان عقيم أصلا ما خلف أولاد. فإذا في الكافي رواية تقول الإمام العسكري ما عنده أولاد، إذن قضية الإمامة هي صار شنو؟ قضية فرية مفتراة. حتى الكافي الذي هو الكتاب المعتمد للشيعة يقول أن الإمام العسكري ما كان إلى أولاد أصلا، ما خلف ما عقب. زين، نجي الآن إلى هذه القضية، هل هذه صحيحة الملاحظة أم لا؟ الكافي، نعم الشيخ الكليني في الكافي ذكر رواية أن الإمام الحسن العسكري لم يعقب. زين، نجي إلى هذه الرواية. هذه الرواية اللي ذكرها الشيخ الكليني في الكافي نقلها عن من؟ حتى نشوف هي قضية رواية معتبرة عند صاحب الكافي أم لا. صاحب الكافي قال كان الوالي بقم، الوالي من قبل الدولة العباسية، كان الوالي بقم أحمد ابن عبيد الله ابن خاقان، فجرى في مجلسه، يعني مجلس أحمد، ذكر العلوية، يعني ذكر آل علي، وجرى ذكر الحسن العسكري في مجلس من؟ أحمد بن عبيد الله بن خاقان له الوالي. فقال أحمد إن الحسن العسكري مات ولم يعقب. واستند أحمد في ذلك لمن؟ إلى جعفر اللي احنا نسميه جعفر الكذاب، جعفر أخو الإمام الهادي، لأنه كان يريد أن تنتقل الإمامة إليه بعد الإمام الهادي، تقلت إلى من؟ للإمام الحسن العسكري. زين، جعفر هو اللي قال إليه، قال إلى أحمد بن خاقان، قال لترى الحسن العسكري مات ولم يعقب، فضل أنت. هل هذه الرواية مقبولة عند الإمامية؟ أولا الراوي لها أحمد بن خاقان، هو نفسه يعبر عنه الكليني، وكان شديد النصب لأهل البيت. طيب واحد شديد النصب، ناصبي شديد النصب لأهل البيت، يؤخذ بروايته؟ وهو ينقلها، لو فرضنا أنه صادق، ينقل الرواية عن من؟ عن جعفر. وجعفر عندنا إنسان لم تثبت وثاقته، بل ثبت كذبه، لأنه ادعى الإمامة ولا أهلية له، جعفر ابن الإمام الهادي. إذن بالنتيجة كيف يقال إن الشيعة لديهم رواية تقرر أن الإمام الحسن العسكري لم يعقب، وهذه الرواية الراوي لها ناصبي، وينقل الرواية لو صح نقل عن إنسان كذاب عند الإمامية؟ بينما مقتضى الإنصاف والموضوعية، أنت تنقل عن الكافي، ارجع للكافي نفسه، ما بنروح غير الكافي. الكافي نفسه نقل 31 رواية في إثبات ولادة الإمام المهدي. كيف نترك 31 ونأخذ بشنو؟ برواية ناصبي عن جعفر الكذاب، ونقول هذه الرواية تدل على أن قضية المهدي كذب. طيب وباقي الروايات التي أوردها صاحب الكافي، 31 رواية تتحدث عن ولادة الإمام المهدي، وست روايات في الكافي تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الإشارة إلى الإمام المهدي بالنص. أنقل لك بعضها. راجع الكافي الجزء الأول صفحة 328 يذكر الروايات، الجزء الأول من الروضة، منها صحيحة أبي هاشم الجعفري قلت لأبي محمد الحسن العسكري، جعفر يسأل العسكري: جلالتك تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل. قلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ فقال: نعم. قلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ وين أسأل عن ولدك حتى يكون هو الإمام؟ قال: بالمدينة. برواية صحيحة عندنا، أسنادها صحيحة، تدل على أن الإمام العسكري يقول: لي ولد وهو الإمام من بعدي، وإذا حدث بي حدث اسأل عنه بالمدينة. الرواية الأخرى أيضا في الكافي صفحة 330، عن عبد الله بن جعفر: اجتمع مع أحمد بن إسحاق مع الشيخ أبي عمرو الذي هو السفير الأول من سفراء المهدي، فسألته، قلت له، شوف لاحظ السؤال: هل رأيت الخلف؟ يعني أنت شفت المهدي، هل رأيت الخلف من بعد أبي محمد؟ فقال: إي والله رأيته، ورقبته مثل ذا، وأومأ بيده، يعني رقبته ضعيفة، يعني كان ذلك الوقت صغير، ورقبته مثل ذا. فقلت له، فبقيت واحدة، ما زال عندي مسألة أخرى، قال: هات. قلت: فالاسم، يعني إذا أردنا أن ناديه، إذا أردنا أن ننادي المهدي نادي بأي اسم؟ قال: محرم عليكم. يعني في تلك الظروف كان ممنوع النداء باسم الإمام عجل الله فرجه، محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام. ليش؟ فإن الأمر، لاحظوا بالدقة، فإن الأمر عند السلطان، يعني السلطان العباسي، أن أبا محمد يعني العسكري مضى ولم يخلف. يعني إشاعة السلطان كانت شنو؟ أن العسكري مضى ولم يخلف، هذه إشاعة عباسية. فيقول هذا، إذا السلطان يقول مضى ولم يخلف، فإذا أنا قلت لكم باسمه وأنتم ناديتموه سوف يطلع السلطان على وجوده، وهذا خطر عليه. فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا، وقسم ميراثه، أصلا السلطان تدخل وأخذ ميراث الإمام العسكري وقسمه، السلطان تدخل في ذلك وقسم ميراث الإمام الحسن العسكري، وأخذه من لا حق له فيه، يعني أخوه جعفر هو اللي أخذ الميراث، وهو ذا عياله، وعياله بقوا بلا ميراث، وهو ذا عياله يجولون، ليس لأحد أن يجسر أن يتعرف عليهم أو ينيلهم شيئا. فإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. هذه الرواية الثانية. بعد أقرأ الرواية الثالثة أنهي المطلب. هذه الصحيحة التي رواها الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر، لاحظوا من زمان الإمام موسى بن جعفر وهذه الرواية موجودة، والإمام مهدي بعد ما ولد، لا هو لا أبوه لا جده، الرواية تتحدث عنه وهو بعده لم يولد، لا هو ولا أبوه ولا جده. زين، أنه قال، يعني الإمام موسى، تقول في سجدة الشكر، إذا أردت أن تسجد بعد ما تسلم في الصلاة تريد تسجد سجدة الشكر، تقول في سجدة الشكر: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي، وعليا والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة بن الحسن بن علي، أئمتي، بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ. فهذه الرواية موجودة من زمان الإمام الكاظم قبل أن يولد الإمام المهدي، وذكرها الشيخ الكافي، الشيخ الكافي شيخ الكليني ذكر الرواية. زين، بعد لو رحنا للمؤرخين، اترك الأحاديث، ماذا يقول المؤرخون؟ لا يوجد مؤرخ، خلوا ابن تيمية، ابن تيمية هو اللي أنكر الولادة، زين؟ روحوا للمؤرخين. المؤرخين في القرن الرابع اللي هو قرن غيبة الإمام، في القرن اللي بعده، لا يوجد مؤرخ أنكر ولادة الإمام المهدي أصلا، بل بالعكس أثبتوها وهم المؤرخون. لاحظ كتاب سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري، هذا من أعلام القرن الرابع، يعني عاش مع الإمام المهدي في فترة واحدة، مات سنة 340 والغيبة انتهت 329، يعني كان معاصر للإمام المهدي نفسه، وهو من علماء السنة ومن مؤرخيهم. قال كان للحسن العسكري، عفوا للحسن العسكري ولد اسمه محمد، وهو الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية. زين، المجدي في أنساب الطالبيين للعمري أيضا في نفس القرن ذكر أن الإمام المهدي ولد. أنساب الطالبية للفخر الرازي القرن السابع، الفخري في أنساب الطالبيين القرن السابع، الأنساب للنساب جمال الدين أحمد بن عنبة في القرن الثامن، روضة الألباب لمعرفة الأنساب للنساب الزيدي السيد أبي الحسن محمد الصنعاني في القرن الحادي عشر. إذن العلماء المؤرخون النسابة أثبتوا شنو؟ أثبتوا ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج، فأين الفرية وأين الأكذوبة؟ ظهور المهدي عجل الله فرجه امتداد لثورة الحسين، وصوته صوت الحسين، ولذلك الراية التي يرفعها يا لثارات الحسين، ومعنى يا لثارات الحسين أنه ينتصر لمبادئ الحسين ولقيم الحسين، لأنه يقتل أهل السنة ويقتل أهل الجماعة كما يقول البعض، لا، يا لثارات الحسين معناه الانتصار للمبادئ التي من أجلها قام الحسين ابن علي، الحرية والكرامة والعزة والإباء، لأن ثأر الحسين هو ثار الله تبارك وتعالى. فلذلك المهدي امتداد لثورة الحسين. علي بن الحسين الأكبر يسجل لنا صورة عن هذه الثورة، لما غفى الإمام الحسين في الطريق إلى كربلاء وجلس من إغفاءته فقال القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم، قال له ولده علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا. قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. زين، ولما صار يوم عاشورا برز هذا الشباب إلى المعركة، وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى ولده الشباب، جلست ليلى تنظر في وجه الحسين وإذا بها ترى وجه الحسين تغير، قالت أبا عبد الله قطعت قلبي، أرى وجهك تغير، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا، لم يصب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت ماذا أصنع؟ قال سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فادخلي خيمتك وادعي ربك. أقبلت هذه المرأة الحنون، الأم الحنون، دخلت الخيمة، نشرت شعرها، رفعت يديها، نادت إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي، ما أتمت كلامها حتى انتصر علي الأكبر، قتل بكر بن غانم، رجع إلى الخيمة، وقف على رأس والده الحسين. صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. يا بو يا قطرة أمي الجبدي، هاد قوى وريد للميدان. يا بو يا انفطر قلبي وحق جد، عطش والشمس والميدان والحر. شي جاوب الحسين؟ يقول لا منين اجيب الماي، ما هو حاجيك بهاض حالي وشعبني. يا بني أنا عطشان وأنت عطشان، اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. فلما أراد الرجوع إلى المعركة قال بني ادخل على أمك وأخواتك حتى يتودعن منك. دخل علي الأكبر على أمه ليلى وكانت مغشيا عليها، جلس عندها فأفاقت من غشوتها، قالت إني أشم رائحة ولدي الشباب. قال بلى أنا ولدك علي. صارت تضمه وتشمه، وإذا بالصوت خلف الخيمة، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. قال لها أمه لا أطيق سماع صوت والدي الحسين وهو يستغيث فلا يغاث. قالت إذن اذهب وأقبل حتى أتزود من مشية الشباب. صار كلما أقبل عليها ضمته إلى صدرها. عظم الله أجوركم. ثم خرجنا النساء، هذه تضم، هذه تشم، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. أقبلت العقيلة زينب، ضمته إلى صدرها، نادت ولدي علي في أمان الله، أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام، وأبلغ أبي أمير المؤمنين عني السلام، وقل إن زينب بكربلاء غريبة وحيدة. عظم الله أجوركم. فاعتنقه الحسين ساعة، هو يبكي والحسين يبكي، إلى أن انفصل عنه وبرز إلى المعركة. فسالت دموع الحسين على خده ورفع شيبته إلى السماء، قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا. عظم الله أجوركم. برز الأكبر إلى المعركة، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي. عظم الله أجوركم. قتل منهم مقتلة عظيمة، فقال منقذ ابن مرة العبدي، علي آثام العرب، لئن مر بالغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. عظم الله أجوركم. فلما مر علي الأكبر حمل عليه اللعين فضربه بالسيف على رأسه فاشتبك بالفرس وهو يظن أن الفرس تأخذه للخيمة، أخذته الفرس إلى الأعداء فاجتمعوا عليه، هذا يطعنه برمحه، هذا يضربه بسيفه، وهو ينادي أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا أضمأ بعدها أبدا. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عين، وجده مقطعا إربا إربا، فانكب عليه ينادي ولدي علي على الدنيا بعدك العمر.